ايوه، نظام الغذاء المتوازن، هو ده المصطلح اللي بيقولوه. يعني هو المصطلح اللي بيقولوه في التلفزيون كده، يقول لك ايه؟ للحصول على نظام صحي غذائي متوازن، هو ده بيقولوه كده. فكلمه الكلمه دي في حد ذاتها بروباجندا. يعني انا ببالغ اصلا، انا ببالغ مدخلات، ببالك صرصان، ببالك موارد. يعني انت مثلا دوله فقيره بتعاني، انت دوله بتعاني في تعليم وصحه وحاله اجتماعيه ودخل مادي تحت الصفر وبتاع. فانا باجي اقول لحضرتك ايه؟ خدي التجربه الدنماركيه دي طبقيها عندك. خدي زي ما عمل عادل امام كده، خدي التجربه الدنماركيه دي طبقيها عندك. فانت بتاخديها تطبقيها. فلحت زي ما في الدنمارك فلحت. اللي ما فلحتش يبقى غير مناسب لحضرتك. صح ولا مش صح؟ كلمة بقى أكل صحي مكتمل متكامل، أنا مش في حاجة لده حضرتك. بالعكس، أنت سبيشيز من ضمن فصائل كتيرة أوي عايشة على الأرض، مليانة الأرض من رزق الله، من نباتات وأعشاب وحبوب وفاكهة وحيوانات أصغر منك في الحجم. أنت كإنسان على مر العصور، أنت عمرك على الأرض 300 ألف سنة. 300 ألف سنة أنت عايش على الأرض، تحت إيدك نار، تحت إيدك أرض بتزرعها، تحت إيدك تحت إيدك. أنت جربت الحاجات دي كلها، وعدت عليك تجارب على مدارها آلافات السنين، وصلت فيها في الآخر لذخيرة من المعلومات بتتداولها وبتتوارثها الأجيال من بعدك النهاردة. بيحصل فيها أبديت كل يوم. فأنت ما وصلتني النهاردة ان انا ما بقول لك صنف واحد بس يكفيني كبشري يكفيني درجه الكفر، لا، ده موجود على مستوى العالم كله. روما ازماتها كانت ازمات حبوب، بريطانيا ما احتلت الهند واحتلت مصر كان عشان الحبوب، مش خاطر مصر بتطلع طماطم. حضرتك فاهماني؟ فما ينفعش حضرتك تقول لي عشان اعرف اختار لازم يكون في طبق فيه فول وطبق فيه سلطه وطبق فيه عيش. لا، مش صح. انا ممكن في صنف واحد من دول المفروض يفيدني وبس، ده رقم واحد. رقم اتنين، زعم الفوائد للاطعمه لاكسابها شعبيه، ده تجاره خطيره جدا. انا بشبه حتى بالاتجار بالدين او بالعيال. يعني لما اجيب لك عيل صغير كده عشان يصعب عليك يقول لك المراعي الانسيه الفلانيه، او اجيب لك واحد يقول لك الشنطه دي فيها كتاب دين، هو نفس القصه. انت بتعملها كده كل يا بلا ولا كل لوز كل يوم ليه؟ اوميجا 3 هيحسن ذاكرتك، كل خس وجرجير عشان ما ينفعش تعيش من غيرهم، هعمل لك كبسولات كلوروفيل عشان الذاكره، وهكذا وهكذا وهكذا. هذه ادعاءات مزعومه ولم تصل الى حد العلم من اصله. يعني حتى ما تيجي تناقشيها، انا ما اعرفش اناقشها مع حد. ايه حضرتك؟ الطعام او الغذاء الصحي هو كلمه واحده، ما يسمح لي بالنمو الطبيعي، ما يسمح لي بالحياه بمناعه جيده بدون اصابات، وجسد عنده قدره على التشافي والتعافي. ثلاث كلمات يوفرهم الغذاء. اذا لم يوفر هذا الغذاء هذه المتطلبات يبقى هو غير مناسب لي. اكل بيتعب لي صحتي، اكل مخلي مناعتي في الارض، اكل مش عارف انمو بيه نمو طبيعي، ولا حتى اشوف دم بعيني علي. يعني في الاطفال نموهم ما بيبقاش مستقر، الهيلينج قدرتي على التشافي والالتئام اقل من اللي انا كنت متوقعه من نفسي، يبقى الاكل بتاعي غير صحي. مش انا اللي جسمي غير صحي، يبقى انا محتاج ابص فيه تاني من اول وجديد وافنده من اول وجديد. الجلد هو مرايتك لجسمك، فمعنى كده ان الامراض الجلديه كلها بتحصل بسبب الحالات الالتهابيه بس، ولا ممكن يكون في عوامل تانيه؟ يعني هو السؤال مباشر يا بسمه، هو الجلد واعراضه بامراضه مشاكلها بس من ورا الاكل زي ما انا بدعي؟ تمام. اه، الصدفيه كل بص الحاجات اللي هي بعيد عن من. بص بص بص بص، الصدفيه والحاجات اللي بتتكلمي عليها دي الامراض اللي بنسمعها دلوقتي. زي ايه؟ صدفيه، ارتكاريا، اكزيمات، مش عارف اتوبيك ديرماتايتس، ايه اكزيما دهنيه بين الحواجب، ايه لا بهاء، هو ده.